يسأل عن حديث من لا يشكر الله لا يشكر الناس. نعم هذا الحديث لا بأس بإسناده، من لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، هذا لا بأس بإسناده. وأما ذكر الأبدال فجاء في كلام السلف أن فلان من الأبدال، ويقصدون الفضل والعباد، هكذا يقصدون بهذا الفضل والعبادة والزهد. نعم لكن كون خبر موقوع جاء لكن لا يصح.